للصوم رجال في رمضان ربانيون مع الرحمن. للصوم رجال في رمضان ربانيون مع الرحمن. رهبان في الليل رجاء أملا في الله وفي الغفران. فرسان في الحق نهارا يمشون بأخلاق القرآن. جعلوا رمضان لهم عيدا سعيا لعطاء الإيمان. سعيا لعطاء الإيمان.